وآخر يقول: كنت مسافراً في أحد الطرق الطويلة، وكنت مرهقاً أثناء الليل لغلبني النوم، وكانت ترافقني زوجتي وابنتي، وقدر الله علينا حارس خروج السيارة عن الطريق، وانقلبت السيارة واحترقت. الحمد لله توفت البنت وكان عمرها 6 شهور، وأنا والزوجة جاري عندنا بعض الكسور. ما حكم البنت؟ عليك التوبة إلى الله من عملك السيء، لأن يعني سيرك وأنت في كالنعاس وكالنوم لا يجوز، بل الواجب على السائق إذا أحس بشيء من الفتور والنعاس يقف يعدل عن الطريق ولا يمشي وهو عنده نعاس أو فتور عن العمل، لئلا يضر الناس ولئلا يضر نفسه. يجب أن يحذر أسباب الانقلاب وأسباب الصدام وأسباب الأذى إذا أحس بشيء يخل بسيره وجب عليه الوقوف، سواء في السيارة خلل فيها أو من جهة النعاس أو شيء آخر يخل بسيره، وجع في رأسه، وجع في قلبه إلى غير ذلك. متى أحس بشيء قد يسبب الخطر وجب عليه الوقوف والعدول عن الطريق حتى يزيل الله ما به من الأذى، ولا يجوز له السير وهو على حالة خطرة قد يضر نفسه وقد يضر غيره. وعليك كفارة عن هذه البنت، وعليك الديه لأمها، عليك الديه لأمها وإخوتها وأنت لا ترد منها، الديه تسلم لأمها ولإخوتها دونك، وعليك كفارة أيضا وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن عجزت الصوم في شهرين متتابعين مع التوبة إلى الله من تفريطك وتساهلك. هم؟ ديه النساء أيه؟ سنها بنت؟ أيوه بنت؟ أيوه بنت نصف نصف نصف 6 شهور 50,000 الآن في هذه البلد في المملكة. أيوه. وعليه كفارة شهرين متتابعين، كفارة واحدة. أيوه. نعم. طيب يعني الحارس حصل غصب عنه بدون يعني نفرض إنه ما نام، إنما في حفرة هو السبب، هو تسبب، هو هو المسبب. يعني لا يفرض الأرض غارت به هو في الطريق. هو بيقول إنه ينعس. أيوه. لا في غير هذا، يعني لو كان غير هذا خارج عن إرادته. إذا كان خارج. حكم يختلف. إذا كان خارج عن إرادته ما يضر. لا بد يكون له تسبب. ما في كفارة شيء. إذا كان تسبب، وما إذا كان ما في تسبب. أيوه. على به الأمر بدون تسبب. أيوه. إذا كان سيره معتدل. أيوه. وليس معه نعاس، سيره معتدل. أيوه. فانقلبت أو عثرت، يعني أصابها كفر فيها أو سيره. أيوه. يعني انشق كفر. نعم. حصل منشرة. وهو يعرف إذا كفر سليم وجيد ولا في خلل. نعم. لا شيء. المقصود إذا ما كان في تفريط ما عليه كفارة. طيب جزاك الله خير.